عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين وأمر عباده بالحمد فقال وقل الحمد لله وجعل الحمد لغة أهل الجنة فهم يحمدون الله عز وجل حين يرون أهل النار يقتحمونها فيقولون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ويحمدون الله عز وجل حين يعبرون الصراط فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ويحمدون الله عز وجل حين يدخلون الجنة فيقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إن القرآن الكريم قد اعتنى بالقيم الأخلاقية، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وصفه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فجميع الأخلاق التي اعتنى بها القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة حية، قرآنا يمشي على الأرض ليتأسى به جميع الخلق. فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واسمع إلى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ثقيل في الميزان، الأخلاق الحسنة ثقيلة في الميزان يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. عناية القرآن بالأخلاق. نذكر لحضراتكم قطرات من فيض جاء في كتاب الله عز وجل من هذه القيم الأخلاقية: خلق الصدق. إن الله تعالى أمرنا بالمداومة عليه، بعد أن أمرنا بالتقوى أمرنا بالمداومة على الصدق، فقال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يجعل مدخله صدق ومخرجه صدق. قال الله عز وجل في كتابه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل لسان الصدق، فقال في كتابه الكريم على لسان إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر الله عز وجل عباده المؤمنين فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وأخبر أن الصالحين في مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. هذه الأشياء الخمسة الصدق فيها بمعنى الحق الثابت المتصل بالله سبحانه وتعالى، الموصل إلى الله من الأعمال ومن الأقوال ومن النيات التي لا يعلمها إلا الله. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق ولو ظننتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب ولو ظننتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. إن الصدق ينجي يوم القيامة من عذاب الله، فالله تعالى قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أرأيت أن الصدق ينجيك يوم القيامة من عذاب الله عز وجل؟ فأمرنا الله عز وجل نحن المؤمنين بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم به في أحاديثه: ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لقب في قومه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالصدق من أخلاق الأنبياء. إن الله تعالى قال في حق إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال في حق إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال في حق إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فهو خلق الأنبياء، وهو أيضا من أخلاق المؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالصدق من أخلاق المؤمنين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فالصدق من أخلاق المؤمنين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من زمن تقلب فيه الحقائق وتزور فيه الوقائع وتغير العناوين. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها المؤتمن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. هكذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا من الصادقين قولا وعملا ونية. اللهم اجعلنا مع الصادقين يا رب العالمين. كذلك من الأخلاق الكريمة التي اعتنى القرآن بها خلق الأمانة. إن الله تعالى أمرنا بها، قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فالله عز وجل أمر بالأمانة. هذا الخلق الكريم وصف به المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بين قومه، عرف بالصادق الأمين كما ذكرت منذ لحظات، بالصادق الأمين قبل أن يوحى إليه. هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل به موسى عليه السلام في قوله: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ووصف به يوسف عليه السلام في قوله: وقال الملك ائتوني به، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين. هكذا وصف الله عز وجل يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام. وكثير من الأنبياء لو تدبرت معي في سورة الشعراء لقرأت قول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فهو من أخلاق الأنبياء كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وجبريل عليه السلام هو أمين الوحي، أمين على الوحي. إن الله تعالى قال في حقه: نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هي الأمانة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأسرار بين الزوجين من أعظم الأمانات، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، يعني يجامع زوجته ثم ينشر سرها. من أعظم الأمانة عند الله عز وجل يوم القيامة حفظ السر لأخيك المسلم، إذا ائتمنك على سر فهو أمانة. فالأمانة تشتمل على جميع ما يتعلق بك أيها العبد. أنت أمين على أولادك وزوجتك، أمين في معاملاتك مع الناس، في جميع معاملاتك مع الناس، أمين مع الله عز وجل. فالأمانة تشتمل جميع الأشياء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما تدبرت أنواع الأمانة في كتاب الله عز وجل وجدت أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم، ما المراد بالأمانة هنا؟ المراد بالأمانة هنا هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك. وقرأت قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما المقصود بالأمانات؟ الودائع. الودائع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كفار مكة يأتمنونه ويتركون عنده الأمانات، آزوه وعذبوه لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، لم ينتصر لنفسه، عنده أمانات، وكل عليا رضي الله عنه يمكث في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأت قول الله عز وجل: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة هنا المراد بها العفة والصيانة، فلذلك وصفته بهذا الوصف. هكذا جاءت الأمانة بهذه الأوجه في كتاب الله عز وجل. كذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق التي اعتنى بها القرآن العفو والصفح والتسامح وكظم الغيظ. اسمع ماذا قال الله عز وجل في صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الذي يعفو الله عز وجل يعزه. اللهم اجعلنا من العافين يا أرحم الراحمين. هكذا يكون الصفح. اسمع ماذا قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله عز وجل هو الذي يعطيه الأجر. فهي من الأخلاق الجميلة أن يتسامح الجميع، أن نعفو عن بعضنا، أن نقبل الأعذار، ليترابط المجتمع كما أوصانا الله عز وجل في كتابه. كذلك من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها القرآن واعتنى بها الكرم والجود. الكرم والجود، عندما نذكر الكرم والجود نذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما وصفته عائشة رضي الله عنها: كان أجود الناس، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. الكرم والجود منه له صور كثيرة، منها إطعام الطعام. اسمع ماذا قال الله عز وجل في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. واسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم الضيف. وذكر لنا الله عز وجل في كتابه قصة عظيمة لإبراهيم عليه السلام لما نزل عنده الضيف. الله تبارك وتعالى قال في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. تدبر، الله تعالى قال في هذه السورة لما دخل الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما، حيوه بتحية الإسلام، قالوا سلاما، فرد عليهم نبي الله إبراهيم عليه السلام فقال: قال سلام سلام. خلي بالك في فرق بين سلاما وسلام. العلماء قالوا إن إبراهيم عليه السلام لما حيته الملائكة قالوا سلاما فهذه جملة فعلية، فرد عليهم نبي الله بجملة اسمية قال سلام، أي هو سلام. وهتفرق؟ نعم، الجملة الاسمية أوثق وأدق في التعبير من الجملة الفعلية، معنى ذلك أنها أفضل، وكأن إبراهيم عليه السلام عمل بقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أولا حي الضيف بتحية أفضل، وبعد ذلك ماذا صنع؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. آخذ حضراتكم إلى سورة الذاريات، أجد أن الله عز وجل قد وصف العجل الذي ذبحه إبراهيم أنه سمين في قول الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ إلى أهله، فراغ، كلمة راغ من الروغان، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام تسلل دون أن يشعر به الضيف، تسلل، ما سألهمش انتوا جعانين تتغدم تتعشوا، لم يسأل، وهذا من الكرم، بل تسلل فراغا، تسلل دون أن يشعر الضيف بخروجه ليكرم الضيف، فجاء بعجل سمين، بعجل ضخم. وهذا أيضا دليل على الكرم، جاء بأفضل ما عنده ليقربه لضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فجاء بأفضل ما عنده، جاء بعجل سمين. ثم هنا في سورة هود الله عز وجل بيّن كيف قدم إبراهيم عليه السلام هذا العجل لضيفه؟ اشتواه لهم على الفحم، فكلمة حنيث في اللغة بمعنى المشوي على الفحم، ومن كثرة سمنه يسيل منه لأنه قد نضج، الطعام نضج. وأيضا هذا من الكرم، إذا نزل بك ضيف عليك أن تسوي له الطعام جيدا حتى لا يجهد قواه في مضغه، فهذا أيضا من الكرم. يبقى جاء بتحية أفضل ثم تسلل دون أن يشعر الضيف بخروجه وأسرع في إكرام الضيف. أن جاء، قال العلماء إذا دخلت أن على الفعل الماضي فهي تدل على السرعة، يعني أسرع في إكرام الضيف. واشتواه لهم وقدمه لهم. فالله عز وجل في هذه الجزئية من الآية يبين كرم الضيافة. إبراهيم عليه السلام وصفه الله عز وجل بقمة الكرم في هذه الآيات، فالجود والكرم من أخلاق المؤمنين. اللهم اجعلنا جوادين كرماء بفضلك يا أرحم الراحمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من الأخلاق الكريمة التي اعتنى بها القرآن إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، أن نصلح فيما بيننا. فالله تعالى قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. روي أن الإمام نافع لما حضرته الوفاة التف أبناؤه من حوله فقالوا له: يا أبانا أوصنا. فقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لمن يتدخل في الإصلاح، في إصلاح ذات البين، يؤجر من الله عز وجل. اسمع ماذا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الزوجين، الله عز وجل قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأيضا الإصلاح بين المتخاصمين، إن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إصلاح ذات البين، اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. كذلك من الأخلاق التي اعتنى بها القرآن أن نحترم الآخر ونتأدب ولا نمتهن الناس. إن الله تعالى قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قطرات من فيض من الأخلاق التي اعتنى بها القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد أولادنا وبارك زوجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اشرح صدورنا وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، ووسع أرزاقنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.